بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كفاين يا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفضله سبحانه، وأن يسر لنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا ممن يعمل بما علم، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى بلادنا بالخير والأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. وقبل عيد الأضحى انتهينا من باب الجنائز، صح؟ وندخل إن شاء الله في باب الزكاة من كتاب المختصر الصغير باب فضل رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باب فضل رحمه الله: باب الزكاة. باب الزكاة. الزكاة في اللغة من زكى يزكو، تأتي بمعنى النماء وتأتي بمعنى التطهير، لها معنيان. يقول العرب: زكى الزرع، يزكو بمعنى نمى، وزاد. زكى بمعنى نمى وزاد. السلام عليكم. ومنه الزكاة الشرعية، لأنها من جانبين. الزكاة الشرعية تأتي من هذا المعنى من جهتين: من جهة أنها لا تكون إلا في ما فيه نماء، لا تكون الزكاة ولا تجب إلا في المال النامي، المال الذي فيه نماء الذي ينمو. ومن جهة أنها تنمو بالزكاة، ينمو المال بالزكاة، ينمو المال بالزكاة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات يعني ينميها ويزيدها. وفي الحديث: إن الله ينمي لأحدكم صدقته، أو يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. الله سبحانه وتعالى ينمي الزكاة، ينمي مال الزكاة. وفي الحديث: ولذلك جاء قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وفي رواية: ما نقصت صدقة من مال. تحفظون ثاني: ما نقص مال من صدقة، وما نقصت صدقة من مال. روايتان: الصدقة ما تنقص المال، ما نقصت صدقة من مال. طيب، فالزكاة من الزكاة والنمى، وتأتي أيضا من التطهير. تطهير يطلق أيضا يعني تطهير، تزكية النبات والتربة، تطهيرها من مما فيها من أذى. المزارع يطهر أرضه من النباتات الطفولية ومن الزيادة والحشرات والأعواد، فهذا تطهير. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، طهرها. وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. تطهير، الزكاة عبارة عن تطهير الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لآل البيت إنما عن الزكاة: إنما هي أوساخ الناس. ليش أوساخ الناس؟ الإنسان إذا أخرجها خرجت معها أوساخه وذنوبه، وهي تطهر الإنسان. فالزكاة شرعية من المعنيين، من النماء ومن التطهير. وأما تعريفها شرعا هناك تعريف كثيرة، وعرفها الشافعية تعريفا يجمع نوعيها، نوعي الزكاة، بأن الزكاة الشرعية اسم لما يخرج عن مال أو بدن بشروط مخصوصة، اسم لما يخرج الذي نخرجه سميه زكاة، اسم لما يخرج. هذا الذي يخرج لماذا يخرج؟ يخرج عن مال أو بدن، يعني شكرا لله عن مال معي أو بدن أعطاني الله إياه في شروط مخصوصة. وهذا التعريف جمع الزكاة بنوعيها، زكاة البدن وزكاة المال، زكاة المال وزكاة البدن. اسم لما يخرج عن مال أو بدن في شروط مخصوصة. وصارت الزكاة في زكاة مال وزكاة بدن، اللي زكاة الفطر، زكاتان. والزكاة كما نعلم ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، من الشيء المعلوم من الدين بالضرورة الذي يضطر إلى علمه كل أحد، الكبير والصغير والعالم والجاهل والعربي والعجمي والحضري والبدوي، كلهم يعرفون الزكاة ولا يعذر أحد بجهلها. هذا معلوم من الدين بالضرورة، ركن من أركان الإسلام. والصلاة والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في 84 موضع، قرن الله الزكاة مع الصلاة لأهميتها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالزكاة لها أهمية عظيمة. قال: تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إلى آخره. شرع مباشرة أي رحمة الله في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يتعرض للشروط، ولكنه تعرض لشروط كل مال في أثناء حديثه عن المال. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ قال: تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار والمعدن والركاز والتجارة. عندكم شيء زيادة؟ ها؟ ما عندكم زيادة؟ ما اسمع. لا، خلي البدن، المرأة زكاة المال، زكاة البدن بيفردها بالمال بالفصل. ولكن المقصود أنه الآن جمل الحديث عن زكاة عن مال مهم جدا وأدخله في موضع آخر، وهو النقدان الذهب والفضة، ذكر المعدن ولم يذكر النقدان. تجب الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة أموال، ستة أموال. الأول النعم، عبر عنها بقوله: الإبل والبقر والغنم. هذا هو المال الأول الذي تجب فيه الزكاة، النعم. النعم، وهذا يعني الزكاة، الزكاة فيها بالإجماع. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث البخاري ومسلم: ليس فيما دون خمس زود صدقة. هذا في الإبل. وفي البقر قال: في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وقال في الغنم: في الغنم في سائمتها في كل 40 شاه. هذا حديث، وحديث أبي بكر الصديق في بيان أنصباء الزكاة وما وجب فيها مفصلة، كتبه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسله إلى أهل البحرين وغيرهم، ثم كتابه أبي بكر هو الذي حدد لنا هذه التفاصيل فيما يتعلق بزكاة الأنعام، زكاة النعم. فهذا أول ما تجد فيه زكاة الأنعام، النعم. الثاني مما تجد فيه زكاة المعشرات، وهي الزروع والثمار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده. وقال سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه نصوص عامة لكنها مفصلة في الأحاديث. والمال الثالث الذي تجب فيه الزكاة هو النقدان، الذهب والفضة، وأيضا يعني النص عليهما في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذه الكنز هو ما لم تؤدى زكاته، ما أدي زكاته فليس بكنز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. و لم يذكر الشيخ النقدين في عد الأموال لكنه ذكرها بعده. والرابع المعدن الذي تجب فيه زكاة المعدن، والمراد بالمعدن هو في اللغة من العدن والإقامة والرسوخ والثبوت، والشرع ما خلقه الله عز وجل في حيث خلقه، أو ما استخرج، أو ما خلقه الله عز وجل في موضعه، ما يستخرج يعني هو يعني يطلق على ما يستخرج من الذهب والفضة خاصة، المعدن سيأتي على شرطه، ما يستخرج من الذهب والفضة لعلاج أو بعلاج من مكان خلقه الله فيه، ما يستخرج من مكان خلقه الله فيه من معدن، يعني في الأرض في الباطن. قال: والركاز، الركاز الخامس مما تجب فيه الزكاة، دفين الجاهلية. أما دليل المعدن هو دليل الذهب والفضة، وأما الركاز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. والتجارة أي عروض التجارة، هذا السادس من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ودليلها القرآن: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما هي طيبات ما كسبتم؟ يعني التجارة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: في البز صدقته. ليش البز؟ الثياب. ما قال له في الرواية: وفي البر صدقته، الذين لا يريدون زكاة العروض. قالوا هذا يعني فيها تصحيح، وفي البز صدقته صحيح، ونقي الإجماع على ذلك. واليوم هناك من يحاول أن يقول: ليس في عروض التجارة زكاة، وإذا لم تكن في عروض التجارة زكاة فما بقيت زكاة. سبحان الله. إذن هذه الستة هي التي تجب فيها زكاة، الأموال التي تجب فيها زكاة كم؟ ستة أنواع، سيبدأ بتفصيلها واحدا واحدا. بدأ بتفصيل زكاة النعم الإبل والبقر والغنم، وكما ذكرنا هذه التفاصيل جاءت في الأحاديث السنة النبوية لا سيما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الشيخ رحمة الله عليه وعلى جميع أئمة المسلمين وعلمائهم وعلى جميع المسلمين، قال: فأما الإبل ففي خمس منها شاه. الإبل والأنعام لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابا، هذا الشرط الأول، أن تبلغ نصابا، النصاب، والنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة، القدر الذي إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة يسمى النصاب. فالنعم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابا، من شروطها النصاب، ومن شروطها كذلك الحول، حولان الحول. النصاب شرط في كل الأموال الستة، النصاب شرط لكل الأموال الستة، ها واضح الآن؟ النصاب شرط في كل الأموال الستة يجب فيها النصاب، والحول حولان الحول يجب في ثلاثة ولا يجب في ثلاثة، ها يجب الحول في النعم وفي النقدين وفي عروض التجارة، يجب الحول، الحول يعني أن يدور عليه سنة كاملة عام كامل، في ماذا؟ في النعم وفي النقدين وفي عروض التجارة، ولا يجب النصاب في المعشرات والمعدن والركاز، مو في النصاب الحول، خطأ مطبعي، يعني خطأ لساني مو مطبعي. طيب، إذا عندنا أيضا يجب في الأنعام، يشترط في الأنعام في النعم إيش؟ الحول معه، لا زكاة إلا فيما حال عليه الحول كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا عام يخرج منه ما دل عليه الدليل. فذكر الشيخ، وطبعا أيضا يعني يشترط في الأنعام السوم الرعي، أن تكون سائمة أكثر السنة، أن تكون سائمة وليست معلوفة، أيوة، في كلأ مباح. سأتي التفاصيل إن شاء الله في كتاب آخر. بدأ الشيخ ببيان أنصباء وما يجب، النصيب، النصاب والواجب، النصاب والواجب، ما هي الأنصباء التي تكون في الإبل؟ بدأ في الإبل، قال: فأما الإبل ففي خمس منها شاه، جذعة من الضأن لها سنة، أو ثنية من المعز لها سنتان. ليس في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذول، من عنده جملا أو ناقة واحدة ليس عليه شيء، كذلك من عنده ناقتان أو ثلاثة أو أربع ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة حتى تبلغ أول نصاب، نصاب الإبل خمس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود يعني من الإبل، سمى ذود لأنها تذاد وتدفع عندما يؤتى بها. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، إذن من خمس فوق فما فوق فيها صدقة، صدقة يعني زكاة. فإذا بلغت خمس هذا النصاب. ما هو الواجب الزكاة؟ قال: شاه، ففي خمس منها شاه، والمراد بكلمة شاه في اللغة والشرع ما يشمل المعز والضأن. وإن كان العرف عندنا كلمة شاه تطلق على فقط على أنثى المعز عدها فقط تخصيصا، لا أنه لما نقول شاه يشمل إيش؟ المعز والضأن وبشرطه الشرعي بينه. شاه ما هو شرطها الشرعي؟ قال جذعه من الضأن، أن تكون هذه الشاه التي واجبة جذعه من الضأن. جذعه من الضأن، ما هي الجذعه من الضأن؟ فسرها أيضا بقوله لها سنة، أتمت سنة ودخلت في الثانية، هذا الجذعه من الضأن. أو تكون قد أجذعت أسنانها، لأن الجذع أصلا هو إيش؟ إسقاط الأسنان. أجذع الأسنان يعني أسقطها، فتكون جذعة من الضأن، وهي طبعا لا شك تجذع عندهم على هذا التعريف في بعد السنة بعد تمام السنة. أو تكون أجذعت أسنانها قبله حتى لو لم تبلغ سنة، لأنها إذا أجذعت أسنانها وأسقط أسنانها صارت جذعة، يعني سواء بلغت سنة وتمت سنة ودخلت الثانية أو حتى لو لم تخرج تسقط أسنانها الأولية التي في الأمام، أو بلغت سنة وتمت سنة، فهذا جذعة. وهذا هو معتمد المذهب، لكن الإمام النووي رحمة الله اختار قولا آخر في المذهب، وهو أن الجذع من الضأن ما تمت ستة أشهر دخلت في السابع، شرعت في السابع، هذا معتمد المذهب الجذع من الضأن ما له سنة. أو ثنية يجوز أيضا هذه أو هذه، أو ثنية من المعز، ثنية من المعز. لاحظوا جذعة في الثانية، في الأصل، الأصل في الزكاة إخراج الإناث في الأصل، وقد تخرج الذكور في حالات سنذكرها إن شاء الله مرة أخرى في كتاب آخر. الأصل في إخراج الزكاة إيش؟ إخراج الإناث، جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. ما هي الثنية؟ فسرها بقول لها سنتان، أي أتمت سنتين ودخلت وشرعت في الثالثة، هذا على معتمد المذهب. لكن على اختيار النووي ما لها ما أتمت سنة. ثم في ست من الإبل شاه، وفي سبع شاه، وفي ثمان شاه، وفي تسع شاه، حتى تبلغ عشرة. فإذا بلغت عشرة من الإبل ففيها، قال وفي عشر شاتان، وفي عشر شاتان، إذا بلغت عنده عشر من الإبل فيها شاتان بأوصافها السابقة. وما بين الفريضة والفريضة، نحن نقول الفريضة الخامس الأولى الفريضة والعشر فريضة، يقولون وما بين الفريضتين يسمونه وقص، واو قاف صاد، وقص، وليس في الوقص شيء، وليس في الوقص شيء، ماشي عليك محسوب فيه، بعكس الذهب والفضة والنقود، كل شيء ما زاد كل شيء بيش بحسابه، ولو بنط وليس ولو سنتي سنت مو سنت ولو أدنى زيادة. لكن هنا ما بين الفريضة والفريضة يسمونه إيش؟ وقص، وليس في الأوقاص شيء. قال وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر، كذا عبر وفي خمسة عشر، لو قال وفي خمس عشرة وفي خمسة عشر يعني عبر بالذكر، ثلاث شياه، يعني على كل خمس شاه، كذلك وفي الوقص ليس فيه شيء. وفي عشرين أربع شياه، ما بين الخمس عشرة والعشرين ليس فيه ليس فيه زيادة. وفي 25 بنت مخاض تبدأ هنا الواجب في خراجه يختلف الآن. كان في البداية إيش يا إبراهيم؟ بقر ولا غنم ولا إبل؟ ها؟ ها؟ فصله. طيب إذن إيش قلنا؟ وفي 25 بنت مخام. إذا بلغت الإبل 25 تحول الواجب إلى الإبل، إخراج من الإبل. من حكمة الشارع وتسهيله على الإنسان أنه جعل الفرض في أول شيء في الغنم، لكن إذا بلغت عنده 25 أوجب فيها إيش؟ الإبل، أن يخرج من جنسها من الإبل. فإذا بلغت عنده 25 ناقة أو جمل ففيها، قال بنت مخاض. ما هي بنت مخاض؟ فسرها بقوله لها سنة. بنت مخاض، المخاض يعني الحامل، ناقة ماخض يعني حامل، بنت مخاض يعني حامل. ما الذي يجب إخراجه؟ ليس الحامل، ليس المخاض، وإنما بنتها. وهي قد بلغت هذه البنت سنة. الإنسان ماذا سمى بنت مخاض؟ لأنه قالوا آن الأوان أن تكون أمها قد صارت مخاضا بعد سنة، وليس باللازم أن تكون مخاض في الحقيقة، وإنما في التقدير. الآن هذه الناقة ولدت اليوم وبعد سنة تامة قد صارت بنتها لها كم سنة، فصارت بعد سنة متأهلة أن تكون حاملة. فالأم صارت متأهلة أن تكون مخاضا، وبنتها بنت من؟ بنت مخاض. فهذه بنت المخاض هي التي تخرج، بنت مخاض، وهي التي قد أتمت سنة وطعنت في الثاني، كما ذكرنا أيضا بنت مخاض أنثى إناث تخرج. وبعد 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، ليس في الأوقات شيء، حتى تبلغ 36. قال في 36 بنت لبون لها سنتان، أن تكون الناقة هذه الصغيرة قد أتمت سنتين وطعنت وشرعت ودخلت في الثالثة، سمى بنت لبون. من اللبون؟ ابن أمها، هي بنت ناقة لبون. والمراد أنه آن لأمها أن تكون لبونا لو أنها ولدت، أن تكون لبونا ذات لبن لغيرها، للمولود الثاني الذي بعدها، بعد سنتين بنت لبون. وهذا يعني موصول بالتقدير، ليس بلازم أن تكون أمها لبون، واضح؟ العبرة بالسنين، بالسنتين، أن تكون لها سنتان. ثم كذلك من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، والأوقاص ليس فيها شيء. ثم تتحول الفريضة. قال في 46 حقة لها 3 سنين. إذا بلغت 46 ناقة أو جمل أو خليط من النوق والجمال فيها حقة. يقولون حقة، لماذا سميت حقة؟ طبعا ما لها 3 سنين، ما تمت 3 سنين وطعنت في الرابعة، تتمت يعني 3 سنين معناها تمتها. قال لها حقة، قالوا لأحد معنيين، إما لأنها استحقت أن تركب، صارت قادرة أن تحمل الناس، ناقة عليها عمد الآن تكب على ظهرها حقة، لا استحقت أن تركب. قال بعضهم استحقت أن تطرق من الجمل، أن يركبها الجمل وأن ينزو عليها الجمل، حقة طروقة الجمل، يقولون حقة طروقة الجمل، فهذه الحقة في 46. وأيضا بتلاحظون الآن أن الوقت يزيد، كان في أول الأمر في كل نحو 10 فيها فريضة، ولكن الآن سنتقلنا إلى نحو 15 من 46 إلى 60، من 46 إلى 60. ثم تنتقل أيضا الفريضة في 61، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، جذعة أجزعت أسنانها، لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، طعنت في الخامسة، هذا تسمى جذعة من الإبل، الإبل جذع الإبل في الخامسة، هذا لا يجذع في السنة الخامسة، وتم تستمر هذه الفريضة من 61 إلى 75، من 61 إلى 75 كلها فيها إيش؟ جذعة. ثم قالوا في 76 بنتالبون، الآن سننسى المخاض الصغير والجذعة الكبيرة ونقف عند الوسط في بنت اللبون والحقة فقط، كلما تزيد الإبل إلى هذا الحد خلاص تكون الواجب إخراجه من بنات اللبون والحقاق، يعني انتهى شأن بنت المخاض وإيش والجذعة، واضح؟ أيوة. قال وفي 76 بنتا لبون، سنتين بنات لبون اثنتان، في 76 بنتا لبون، وتمضي الفريضة من 76 إلى 90 بنتا لبون وما بينهما وقص. ثم وفي 91 حقتان، حقة وحقة في 91، وتمضي هذه الفريضة إلى 120، من 91 إلى 120 فيها حقتان. ثم إذا بلغت الفريضة 121، 121 ومئة، قالوا في وإحدى وفي 121 ثلاث بنات لبون. في 121 ثلاث بنات لبون، 122 ثلاث بنات لبون، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129 فيها ثلاث بنات لبون. ثم إذا بلغت إلى 130 فما فوق، فأعطانا قاعدة، خالفت القاعدة، يلا أعطونا قاعدة في الإبل، إيش هي القاعدة؟ ثم بعد هذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إذا بلغت 130 فما فوق، وبعدين انظر انتهى في العشرات، لا تنظر فيما دونها خلاص انتهينا، تنظر في العشرات، 130 فيها كم، 140 فيها كم، 150، 160، 170، 180، 190، 200، 210، تنظر في ايش؟ في العشرات ما فوق، تحسب في كل 40 من الإبل فيها ايش؟ بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وامضي على هذا القانون، يعني في 130 كم؟ حسبوا حساب، كل 40 لها بنت لبون و50 حقة، 40 بنت لبون و40 بنت لبون، 80 باقي كم؟ 50 حقة. إذن في 130 بنتا لبون وحقة، تمام؟ في 140 50 و50 حقة وحقة، و40 بنت لبون، حقتان وبنت لبون. امشوا يلا، في 150 هذا أسهل شيء، 3 حقاق، 50 و50 و50 و50 3 حقاق. في 160 40 و40 و40 و40، 4 بنات لبون. في 170 40 و40 و40 و50 حقة و3 بنات لبون. في 180 بنبلغ من 200. في 180 سهلة هذا، نقسم حقتان وبنتا لبون. في 90 190 3 حقاق وبنت لبون. في 200 اسبوع هذا 4 حقاق ولا 5 بنات لبون، 200 4 و40 و40 و40 5 مرات صح، 5 بنات لبون صح ولا 4 حقاق كله يجوز. 4 حقاق أو 5 بنات لبون، واضح الآن إن شاء الله. ها الوقت ماشي فيه خلاص عرفنا. ماشي بالعشرات وقص هذاك بعد المية. ما فهمت انا سؤالك. ها ليش ماشي اوقاص الا في اوقاص ما تحسب الاوقاص ماشي فيها قلنا نحن. لا ايوه بعد المية. من قبل ومن بعد ايش الفرق بين القبل اللي بعد؟ أربعين وخمسين بس، 40 و50 معاشي أو معاشي وقص هنا قصدك؟ أيوة معاشي انتهى، قصدك يعني بين فريضة وفريضة ما شاء الله مفصلة، معاشي باقي صح، معاشي باقي واضح الآن. أيوة يعني سألوا قصدوا عن ما فوق ليس بينها شيء. ما عنده يعني الفريض الذي ما عنده الفريضة، وطبعا إذا عنده ما يعني الفريضة يخرجها، يجب عليه إخراج الفريضة، واللي ما عنده الفريضة يشتري الفريضة، أو يجوز له أن يخرج ما دونها ويدفع الجبران، أو يخرج ما فوقها ويعطى الجبران. هذا بنجيله إن شاء الله. قال عليه رحمة الله: وأما البقر ففي كل 30 تبيع له سنة، وفي كل 40 مسنة لها سنتان. البقر كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا معاذ بن جبل أن يأخذ من أهل اليمن من كل 30 مسنة، ومن كل تبيع من كل 40 مسنة، ليس في البقر شيء حتى تبلغ 30. فإذا بلغت 30 سائمة ففيها تبيع، التبيع هذا الذي له سنة، تمت له سنة ودخل في الثاني، وسمى تبيع لأنه يتبع أمه لا زال يتبع أمه. وجمعه أتبعة. انتبهوا تقولون تبابعة غلطون بزعلون عليكم هذه من ها، لأن تبابعة جمع تبع، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس يقول لك تبابعة، تبابعة من هذا الرجال تبابعة. أتبعة تبيع وتبيع وتبيع جمعه أتبعة. وأما تبابعة فجمع تبع، تبابعة اليمن. أيوة. إذن أتبعة تبيع، في كل 30 تبيع، ثم وقص ليس فيها شيء حتى تبلغ 40 ففيها مسنة. قال في كل 40 مسنة لها سنتان. أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، هذا في كل 40. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ثم بعد ذلك بلغت 50 فيها إيش؟ مسنة. بلغت 60 60 تبيعان. بلغت 70 تبيع ومسنة. بلغت 80 مسنتان. 90 ثلاثة إيش؟ أتبعة مش تبابعة. أيوة أيوة. وهكذا بلغت 100 110 كم فيها؟ 40 30 سنتان وتبيع. 120 حسبوها كيف؟ 4 أتبعها وثلاث مسنات صح. وهكذا في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. قال عليه رحمة الله: وأما الغنم ففي كل 40 شاه. إذا ليس في الغنم شيء حتى تبلغ 40 سائمة، فإذا بلغت 40 ففيها شاه في شرطها السابق، جزع مضان أو سنية من المعز. وفي ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 120 ليس فيها شيء، فيها إيش؟ ليس فيها زيادة، يعني فيها أشياء فقط، من 40 إلى 120. تلاحظ الأوقاص في الغنم كثيرة طويلة. قال: وفي 121 شاتان. 121 إلى 199 99 و100 فيها في إلى 200 أو عفوا إلى 200 فيها شاتان. قال: وفي 201 ثلاث شياه. إذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياه. لاحظوا الآن هذا بيجي الآن أكبر وقص، أكبر وقص في الأوقاص في الأنعام على الإطلاق، من 201 فيها كم شياه؟ ثلاث شياه. 250 ثلاث شياه. 300 ثلاث شياه. 350 ثلاث شياه. 99 و300 ثلاث شياه. من 201 إلى 99 و300 فيها ثلاث شياه. وقص طويل حتى تبلغ 400 تصير فيها 4 أشياء، لأنه من بعد 300 في كل 100 شاه، في كل 100 شاه هي قلها 3 شياه من 201 صح. ثم في كل 100 قال: وفي 404 شياه، يعني من 201 إلى 99 و300 فيها 3 شياه. ثم في كل 100 شاه في 500 5 شياه، ست من ست شياه، ألف عشر، أيوة سنت. طيب هل عنده سؤال في هذا؟ نكمل إن شاء الله مرة ثانية. أيوة ها من 300 في كل 100 شاة أيوة خمسة إذا زالت بعدين في كل 100 شاة إذا زالت 100 زيد فيها شاة 99 يبقى على وقص 99 وقص واحدة تغير الموضوع كله ها آه. أيوة ها إلى 130 إلى 209 إلى 129 ها ثلاث بنات لبون صح لا وبعدين 130 في كل 50 حقة في كل 40 بنت لبون صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم.